قدم بعرفة والله ينهويري بابا ونس قنبيطة محمد بوجلة ويحيى حمية عشقا شي سوفير حسني ونوفير كره كهساي المطري خطي عذري مون شحني مي سنتي مون والله بيه شانج مون ربي سهل من عينه بدل كره كهسي مون عذري مون جرح الشوش ويربي سهل منين عينه يفتح انا كرهت السيف.